الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زال حديثنا في موضوع القصر. وكنا في الدرس الماضي قد ذكرنا أن للقصر طرقا وأدوات، وذكر منها أربعة: العطف نحو زيد شاعر لا كاتب مثلا، أو ما زيد كاتبا بل شاعر، وإنما زيد كاتب، والنفي والاستثناء ما زيد إلا شاعر، والتقديم شاعر هو مثلا. إذن ذكرنا أن القصر هذه الأدوات أو الطرق الأربعة، ثم ذكرنا أن هناك فروقا بين هذه الطرق والأدوات، فهذه الأدوات تختلف من وجوه، خمسة فوارق وخمسة وجوه للاختلاف بين هذه الطرق. أول هذه الفوارق التي ذكرناها أن العطف وإنما وما وإلا يدلان على القصر بالوضع، وأما التقديم فإنما يدل بالفحوى، يعني مفهوم الكلام. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن العطف ينص على المعنى المثبت والمنفي، فحينما أقول مثلا زيد قائم لا قاعد، نصصت على المعنى المثبت هو أنه قائم، وعلى المعنى المنفي أنه ليس بقاعد. وأن بقية الأدوات التي هي إنما والتقديم وما وإلا ينصان على المثبت فقط، حينما أقول مثلا إنما زيد قائم، النص هنا على قيام زيد، وإنما يفهم النفي فهما ما دام أنه إنما زيد قائم إذن ليس بقاعد، وكذا ما زيد إلا قائم يفهم أنه ليس بقاعد، النص على قيامه فقط، وكذا التقديم. تظن أن زيدا شاعر وكاتب، أقول لك شاعر هو، فنفيت بالمفهوم أنه كاتب. هذا الفارق الثاني. الفارق الثالث أن النفي لا يجتمع مع ما وإلا، أن النفي بلا العاطفة لا يجتمع مع ما وإلا، فلا يقال ما زيد إلا قائم لا قاعد، لا يجتمع، لكنه يجتمع مع إنما، إنما زيد قائم لا قاعد، ويجتمع مع التقديم، لكن لا يجتمع مع ما وإلا. هذا الفارق الثالث. الفارق الرابع وهو الذي ما ذكرناه في الدرس الماضي، الفروق الثلاثة الأولى ذكرناها في الدرس الماضي. الفارق الرابع أن الأصل في استعمال ما وإلا أن يكون لمن يجهل، يجهله المخاطب وينكره. قال وأصل الثاني يعني ما وإلا أن يكون ما استعمل له مما يجهله المخاطب وينكره، بخلاف الثالث الذي هو إنما، لأن إنما أصلها أن تستعمل فيما من شأنه ألا يجهل ولا ينكر. نعم. طيب، مثال استخدام ما وإلا لما يجهله المخاطب وينكره، قال كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد، هو رأيتم شبحا من بعيد، فهو اعتقد أنه مثلا غير زيد، اعتقد ذلك، فأنت تقول ما هو إلا زيد إذا اعتقده غيره مصرا. إذن ما وإلا تستعمل فيما يجهله المخاطب أو ينكره، بخلاف إنما فالأصل فيها أن تستعمل فيما شأنه أن لا يجهل، لا يجهله المخاطب. طيب، المعلوم قد ينزل منزلة المجهول لغرض بلاغي، فإذا نزل منزلة المجهول فنستعمل له ما وإلا التي هي للمجهول. قال وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب، فيستعمل له الثاني الذي هو ما وإلا، والذي قلنا لا يستعمل إلا فيما يجهل. إذن ما وإلا التي تستعمل فيما يجهل قد تستعمل في المعلوم، لأننا نزلنا المعلوم منزلة المجهول، فيستعمل له الثاني إفرادا يعني في قصر الإفراد، نحو وما محمد إلا رسول. أليس الصحابة حين خوطبوا بهذا يعلمون أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام هو رسول الله؟ وليس خالدا، فهو مقصور على الرسالة لا يتعدها إلى الخلود، بلى هم يعلمون ذلك. إذن لماذا استعمل للقصر في خطابهم ما وإلا التي لا تستعمل إلا فيما يجهله المخاطب؟ والصحابة يعلمون أنه مقصور على الرسالة ولا يجمع بين الرسالة والخلود. نعم، لأن الصحابة لما كانوا يعدون هلاك النبي عليه وعلى آله وسلم وموته، يعدون موته أمرا عظيما، نزل أو نزل استعظامهم لموته منزلة إنكارهم إياه. قال: وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب فيستعمل له الثاني إفرادا نحو وما محمد إلا رسول، أي هو مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الهلاك، يعني إلى الخلود. التبري من الهلاك يعني الخلود، أنه يتبرأ من الهلاك، فمقصور عن الرسالة ليس خالدا. إذن الصحابة لما كان موت النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أمرا عظيما بالنسبة لهم، نزل هذا الاستعظام لموته منزلة الإنكار. قال: نزل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إياه. إذن الغرض البلاغي والاعتبار المناسب هذا في تنزيل المعلوم منزلة المجهول هو الإنباء. نحن قلنا ينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب، يعني لغرض بلاغي. ما هو الاعتبار المناسب؟ الإنباء بعظم موت النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام في نفوسهم وشدة حرصهم على بقائهم. نعم، إذا استعمل معهم أداة الحصر التي يخاطب بها الجاهل ليشير إلى أن موت النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان شديدا عليهم، وأنهم كانوا في شدة حرص على بقائه صلى الله عليه وسلم. كذلك ينزل المعلوم منزلة المجهول في القلب. قال: أو قلبا نحن إن أنتم إلا بشر مثلنا. وإن هنا بمعنى ما أنتم إلا بشر مثلنا، المخاطب بهذا هم الرسل الذين كفروا بالرسل، خاطبوا رسلهم بهذا، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. نعم، الكفار خاطبوا الرسل بهذا، قال في المخاطبون وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا جاهلين بكونهم بشرا. نحن قلنا ما وإلا لمن يجهل، ونزل الرسل وهم يعلمون ذلك منزلة الجاهل، فهم لا يجهلون أنهم بشر ولا ينكرون أنهم بشر، لكن الذين خاطبوا الرسل نزلوهم منزلة المنكرين. لماذا؟ لأنهم هم هؤلاء الكفار يعتقدون أن الرسول لا يكون بشرا. قال: فالمخاطبون وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا جاهلين بكونهم بشرا ولا منكرين لذلك، لكنهم نزلوا منزلة المنكرين لاعتقاد القائلين الذين هم الكفار الذين قالوا هذا أن الرسول لا يكون بشرا، مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة. ولذلك الكفار يعتقدون أن هؤلاء بشر ويعتقدون أن الرسول لا يكون بشرا، وهؤلاء يدعون الرسالة، قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني مقصورون على البشرية، ليس لكم وصف الرسالة التي تدعونها. قال: وقولهم يعني الرسل بماذا رد الرسل؟ قالوا: إن نحن إلا بشر مثلكم. قولهم هذا هو من مجارات الخص، من مجاراته للتبكيت والإفحام والإلزام. معلوم أنه من عادة من الدعي عليه أو من ادعى عليه خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف فيه أن يعيد كلامه على وجهه. أنت ادعى عليك خصمك خلافا في أمر أنت لا تخالف فيه، فقال لك الخصم الذي يناظرك، قال لك: أنت من شأنك كيت وكيت، أنت لا تخالف في هذا، فتقول مجاراة له: نعم أنا من شأني كيت وكيت، تعيد الكلام، نعم أنا من شأن كيت وكيت، لكن لا يلزمني من أجل ذلك ما ظننت أنه يلزم. وذلك الرسل كأنهم قالوا: إنما قلتم من أننا بشر مثلكم هو كما قلتم لا ننكره، ولكن ذلك لا يمنع أن يكون الله قد من علينا بالرسالة. فهذا من باب مجارات الخصم ليعثر ويتعثر، لأنه يراد فيه تبكيته. قال: حيث يراد تبكيته لا لتسبيم انتفاء الرسالة، يعني لما قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا لم يقل الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم حتى يسلموا أنه لا توجد رسالة، لا، وإنما جاروهم في ذلك وقالوا نحن نقر ما تعتقدونه ونعلمه أننا بشر مثلكم، لكن هذا لا يمنع ما تعتقدونه أنه ينافي الرسالة. قال وكقولك إنما هو أخوك، إنما هو أخوك، لمن يعلم ذلك ويقر به وأنت تريد أن ترققه عليه، يعني هو يعلم أنه أخوه ويقر بذلك لكنك نزلته منزلة الجهل تريد أن ترققه عليه، يعني أن تجعله رقيقا مشفقا على أخي، وفي هذا تنبيه لما يجب عليه من حق الأخ. نعم. طيب الآن نحن قلنا أن الخطاب بالقصر بما وإلا يكون لمن يجهل، للمخاطب الذي يجهل، وقد يكون لمن يعلم لكننا ننزله منزلة الجاهل لغرض. طيب ذكرنا أن إنما تكون لما من شأنه أن لا يجهل، لما من شأنه أن لا يجهل، لكننا قد نخاطب بالقصر بإنما من نخاطبه بالمجهول، لا نخاطبه بما إلا، نخاطبه بإنما تنزيلا للمجهول منزلة معلوم، عكس ما فعلنا مع ما وإلا. إذن ما وإلا الأصل فيها أن تكون في القصر فيما من شأنها أن يجهل، لكننا قد نستعملها في المعلوم لننزل المعلوم منزلة المجهول، وعكس ذلك في إنما، إنما الأصل أن لا تستخدم في المجهول لكننا قد نستعملها في المجهول بتنزيلنا المجهول منزلة المعلوم. قال وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم لادعاء ظهوره، أنا أدعي أن هذا ظاهر ما يحتاج أني أقصره بما وإلا، فأستعمل له إنما لأشير إلى أنه ظاهر ينبغي ألا يجهل. نحو، قال فيستعمل له الثالث، يعني إنما، نحو إنما نحن مصلحون. هم ما أرادوا أن يقولوا ما نحن إلا مصلحون، لأنهم لو قالوا ما نحن إلا مصلحون في هذا إشارة إلى أن هذه الصفة مجهولة في حقنا، لكنهم يريدون أن يدعوا أن كونهم مصلحين شيء ظاهر، أن كونهم مصلحين شيء ظاهر، فقالوا إنما نحن مصلحون، يعني ادعوا أن كونهم مصلحين ظاهر جلي، ولذلك جاء الرد عليهم بقوله سبحانه ألا إنهم هم المفسدون، قال لذلك جاء ألا إنهم هم المفسدون للرد عليهم مؤكدا بما ترى، جاء هذا الرد بهذه التأكيدات الكثيرة من جعل الجملة اسمية ألا إنهم هم المفسدون، وتعريف الخبر المفسدون، تعريف الخبر مفسدون بأل، وتوسيط ضمير الفصل ألا إنهم هم المفسدون للتوكيد، والتصدير بحرف التنبيه ألا، بحرف التنبيه ألا لدل على التوكيد، وكذلك استعمال إن هذه كلها المؤكدات للرد على هذا الأمر الذي ادعوه أنه ظاهر. إذن هذا هو الفارق الرابع، الفارق الرابع خلاصته أن ما وإلا تكون مستعملة فيما يجهله المخاطب بخلاف إنما، فإنما تستعمل فيما من شأنه أن لا يجهل. الفارق الخامس، قال الخامس أن لإنما مزية، قال ومزية إنما، الخامس أن إنما لها مزية على العطف، إنما لها مزية على العطف. ما هذه المزية؟ أن إنما يفهم منها الحكمان معا، الإثبات والنفي. فأنا حينما أقول مثلا إنما زيد شاعر، شخص يعتقد مثلا أن زيد شاعر وكاتب، فقلت له إنما زيد شاعر، يفهم من هذا إثبات الشاعرية لزيد ونفي الكتابة يعني دفعة واحدة، بخلاف العطف، فالعطف يفهم منه أولا الإثبات ثم النفي، فأنا أقول مثلا زيد شاعر لا كاتب، زيد شاعر فهمنا منه الإثبات ثم لا كاتب فهمنا منه النفي، لكن إنما زيد شاعر في دفعة واحدة فهمنا النفي والإثبات. قال ومزية إنما على العطف أنه يعقل منها الحكمان معا. نعم. إذن هذه الخمسة الفوارق فيما يتعلق في هذه الأدوات، أدوات القصر. ثم ذكر أن إنما لها موقع حسن، قال وأحسن مواقعها التعريض، نحو إنما يتذكر أولو الألباب، فإنه تعريض بأن الكفار من فرط جهلهم كالبهائم، فطمع النظر منهم كطمعه منها. يعني إنما يتذكر أولو الألباب فيه تعريض بأن الكفار ليسوا أولو الألباب من فرط الغبا وغلبة الهوى عليهم في حكم من ليس لهم عقل، ولذلك لا نطمع في أنهم يتذكروا كما أننا لا نطمع من البهائم أنها تتذكر. نعم. ثم أراد التنبيه على أن القصر ليس فقط بين المبتدئ والخبر، بل قد يكون بين الفعل والفاعل كما هو بين المبتدئ والخبر. قال ثم القصر كما يقع بين المبتدئ والخبر على ما مر، ما زيد إلا قائم مثلا، يقع بين الفعل والفاعل نحو ما قام إلا زيد وغيرهما، غير الفعل والفاعل كالفاعل والمفعول مثلا، ما ضرب زيد إلا عمرا، ما ضرب زيد إلا عمرا، هنا القصر بين الفاعل والمفعول. وكذلك بين المفعولين نحو مثلا ما أعطيت زيدا إلا درهما، ما أعطيت زيدا إلا درهم، قصر الإعطاء لزيد الدرهم فقط، قصر الدرهم في الإعطاء لزيد. طيب، ثم ذكر مسألة وهي مسألة أين يأتي المقصور عليه سواء في الاستثناء أو في إنما. قال ففي الاستثناء يؤخر المقصور عليه مع أداة الاستثناء. إذن المقصور عليه في الاستثناء لابد أن يكون بعد أداة الاستثناء. ما ضرب زيد إلا عمرا، ما ضرب زيد إلا عمرا، من هو المقصور؟ عمرا هو المقصور لأنه بعد إلا. والأصل أن إلا تؤخر مع المقصور، لكنها قد تقدم، لكن لا بد أن تكون مع إلا. فنقول مثلا ما ضرب إلا عمرا زيد، ما ضرب إلا عمرا زيد، هو الأولى والأفضل أن تؤخر ما ضرب زيد إلا عمرا، لكن يصح تقديمها وهو قليل. قال وقل تقديمهما، يعني إلا وما بعدها المقصور، بحالهما، يعني أن المقصور لابد أن يكون بعد إلا، لابد أن يكون بعد إلا، نحو ما ضرب إلا عمرا زيد، وما ضرب إلا زيد عمرا. لماذا قليل؟ لماذا هذا التقديم قليل؟ قال لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها، لأني إذا قلت ما ضرب إلا عمرا ما قد تمت الصفة التي نريد القصر عليها، ما زال زيد لم يذكر، ما ضرب إلا زيدا عمرا، وما ضرب إلا عمرا زيد، لكن إذا تمت الصفة ما ضرب زيد إلا عمرا، فهذا هو الأفضل والأولى. نعم. إذن قال وقل تقديمه بحالهما، يعني بحالهما أن المقصور عليه يأتي بعد إلا، ولا يصح أن يأتي بعد إلا، مثلا أن نقول ما ضرب عمرا إلا زيدا، لا يصح أن يتقدم إلا وعمرا، وإلا لا تتقدم على عمر، بل لابد أن تكون متقدمة على عمر حتى لا يختل المعنى. ثم أراد بعد هذه المسألة، الآن هو ذكر في هذه المسألة ماذا؟ أن المقصور عليه يأتي بعد إلا، فأراد أن يأتي بمسألة أين يأتي المقصور في إنما، لكنه بين هذه المسألة وبين مسألة أين يأتي المقصور بإنما جعل مسألة معترضة بينهما، مسألة معترضة بينهما، وهو ما سبب إفادة ما وإلا للقصر، ما وإلا لماذا تفيد القصر؟ كان لا ينبغي أن يأتي بهذه المسألة هنا، لأنه الآن هو يريد أن يذكر أين المقصور عليه في ما وإلا، وأين المقصور عليه، أين المقصور عليه في إلا، وأين المقصور عليه في إنما، فداخل بين المسألتين بهذه المسألة، بين تأخير المقصور عليه في إلا الذي ذكرناه وتأخيره في إنما الذي سيذكره لاحقا، وكان لا ينبغي أن يأتي بهذه المسألة هنا. وذلك أحسن السيوطي في نظم التلخيص في عقود الجمان، وأخر هذه المسألة بعد أن ذكر المسألة الثانية وهي تأخير المقصور عليه في إنما، ونبه على هذا، فقال هناك، قال ووضع ذي هنا أتم صنعا، ووضع ذي هنا يعني المسألة هناك بعدما المسألة التالية أتم صنعا. عموما هذه المسألة التي جاء بها معترضة، قال ووجه يعني وسبب إفادة ما وإلا للقصر سواء بين المبتدأ الخبر أو الفاعل والمفعول وغير ذلك، قال ووجه الجميع، وجه إفادة ما وإلا في القصر بين الجميع المبتدأ الخبر والفعل والفاعل والمفعول، أن النفي في الاستثناء المفرغ الاستثناء المفرغ كما تعلمون هو الذي يحذف فيه المستثنى منه، ما جاء إلا زيد، حذف مثلا القوم، ما جاء القوم إلا زيد، ما جاء القوم إلا زيد هذا تام ليس مفرغا، وما جاء إلا زيد هو المفرغ، والتخصيص هو بالمفرغ فقط، ما جاء إلا زيد لا علاقة للتام بالحصر، ما جاء القوم إلا، ما جاء القوم إلا زيد أو إلا زيدا هذا ليس في الحصر، في الحصر يكون في الاستثناء المفرغ، ما جاء إلا زيد وما زيد إلا قائم، وكل الأمثلة التي ذكرناها والتي تذكر في هذا الباب هي في الاستثناء المفرغ. ولذلك قال وسبب إفادة ما وإلا للقصر أن النفي في هذا الاستثناء يتوجه إلى مقدر. أنا حين أن أقول ما قام إلا زيد هناك مقدر، ما قام أحد، ما قام أحد إلا زيد، وما ضربت إلا زيد يعني ما ضربت أحدا إلا زيدا، وما جئت إلا يوم الجمعة ما جئت وقتا إلا يوم الجمعة، إذا يتوجه إلى مقدر وهو مستثنى منه عام مناسب للمستثنى منه، مستثنى منه عام، ما ضربت إلا زيدا يعني ما ضربت أحدا عام، ما جاء إلا زيد ما جاء أحد إلا زيد، ما سرت إلا يوم الجمعة ما سرت وقتا عام، إذا المستثنى منه عام، ولا بد أن يناسب المستثنى في جنسه. طيب ما جاء إلا زيد إذا من جنس زيد، ما جاء أحد، ما كسوته إلا جبة من جنس الجبة، ما كسوته لباسا، اللباس من جنس الجبة، ما جئت إلا يوم الجمعة من جنس اليوم، ما جئت وقتا، إذا لا بد أن يكون المقدر هذا العام من جنس، من جنس المستثنى. نعم. وصفته يعني من فاعلية مثلا، ما جاء أحد إلا زيد، ما جاء إلا زيد، زيد فاعل، إذا المقدر فاعل، ما جاء أحد، ما ضربت إلا زيدا، زيدا مفعول، إذا المقدر مفعول، ما ضربت أحدا إلا زيد، وهكذا وهكذا، يعني صفة في الفاعلية والمفعولية ونحو ذلك. قال فإذا أوجب منه المقدر شيء بإلا يعني ثبت منه شيء، جاء القصر. طيب أنا الآن نفيت نفيا عاما، ما هذا النفي المقدر نفيا عاما، ما جاء أحد، ما جاء أحد، ثم ثبت من هذا النفي العام شيء يأتي القصر به، ما جاء أحد إلا زيد، إذن هذا فقط تعليل وبيان لسبب الحصر أو إفادة الحصر من ما وإلا، لأن ما وإلا النفي فيها لمقدر عام، ما جاء أحد تقديره، وهذا المقدر العام إذا ثبت منه شيء فإنه سيأتي القصر قطعا، فإذا أوجب منه شيء يعني ثبت شيء بإلا من ذلك العام جاء القصر قطعا، جاء القصر قطعا. نعم. ويبقى ما عداه على صفة الانتفاء، ما جاء أحد يبقى العموم في غير زيد، مثلا ما جاء أحد إلا زيد، غير زيد يبقى النفي فيه عام، يبقى النفي فيه عام. نعم. طيب قال وفي إنما يؤخر المقصور عليه، إذن هذه المسألة الثانية التي ذكرنا أنه كان ينبغي أن يأتي بها تلو المسألة السابقة، هناك ذكر أن المقصور يؤخر بعد إلا، وهنا ذكر في إنما أين يأتي المقصور عليه، قال وفي إنما يؤخر المقصور عليه، تقول إنما ضرب زيد عمرا، إنما ضرب زيد عمرا، أين المقصور عليه؟ عمر، عمرا، إنما ضرب زيد عمرا هو المؤخر، ولا يجوز تقديمه على غيره للالتباس، لا يجوز تقديمه على غيره لأنه سيحصل التباس، إذا قلت إنما ضرب عمرا زيد سيحصل التباس وسيفهم أن المقصور عليه هو زيد فقط، إذا المقصور عليه الذي تريده أنت هو هو هو المؤخر، هو المؤخر. نعم. طيب قال وغيرك إلا في إفادة القصرين، يعني غير الاستثنائية مثل إلا في القصر، يعني حكم غير الاستثنائية كحكم إلا في القصر في إفادة القصرين، يعني قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف سواء بالإفراد أو القيد والتعيين، مثلا قصر الموصوف على الصفة في الإفراد ما زيد غير شاعر، ما زيد غير شاعر، ما زيد غير شاعر، قصرنا زيد على الشعر. نعم. وفي القلب مثلا ما زيد غير قائم، وفي قصر الصفة مثلا في التعيين ما شاعر غير زيد مثلا أو في الإفراد، إذن غير حكمها كإلا في سواء قصر المنصوب على الصفة أو قصر الصفة على المنصوب، وكذلك غيرك إلا في امتناع مجامعة لا، نحن قلنا ما وإلا لا تجتمع مع لا العاطفة، هذا الفرق الذي ذكرناه في الفروق، ما زيد إلا قائم لا قاعد لا يصح، كذلك في غير ما يصح، ما زيد غير شاعر لا كاتب لا يصح، غير شاعر لا كاتب، ما زيد غير شاعر لا كاتب لا يصح، هذا لا يصح. نعم. إذا انتهينا من الباب الخامس وهو باب القصر. الباب السادس باب الإنشاء. الباب السادس من الأبواب الثمانية من أبواب علم المعاني باب الإنشاء. والإنشاء في اللغة الإيجاد والاختراع. قال الله إنا أنشأناهن إنشاء. أنشأ خلق واخترع وأوجد. واصطلاحا هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب. نحن قد ذكرنا في الخبر أنه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وهنا ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. النسبة الخارجية في الخبر يكون اللفظ تابعا لها، فحينما يقول الشخص زيد قائم يعني أن قيام زيد النسبة الخارجية وقع قبل اللفظ، فاللفظ يتبع النسبة الخارجية. لكن في الإنشاء النسبة تتبع اللفظ، فأنا حينما أقول قم يعني أن القيام ما كان موجود فطلبت حصول ما لم يحصل. وهذا الإنشاء ينقسم إلى قسمين، إلى طلبي وغير طلبي، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. الإنشاء غير الطلبي هو الذي لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، ما لا يستدعي، لا يستدعي مطلوبا، نحو مثلا أفعال المدح والذم كنعمة وبئس، صياغ العقود بعت واشتريت ووهبت، القسم، أفعال التعجب كما الخبرية، كل هذا من الإنشاء غير الطلبي. أما الإنشاء غير الطلبي نعم، والإنشاء غير الطلبي لا يبحث عنه البيانيون، أهل البلاغة لا يبحثون عنه. لماذا؟ أولا لقلة المباحث المناسبة المتعلقة به، هذا أولا. ثانيا لأن أكثره يعني ما عدا الترجي والقسم هي في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء. طيب إذا ذكر هنا الإنشاء الطلبي فقال إن كان طلبا استدعى، إن كان طلبا استدعى مطلوبا غير حاصلا وقت الطلب، وأنواعه كثيرة. إذا الإنشاء الطلبي هو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصلا، فأنا حينما أقول قم استدعيت شيئا لم يكن حاصل أصلا فاستدعيت حصوله. وأنواعه كثيرة، الأمر والنهي والتمني والنداء والاستفهام، هذه الأنواع الخمسة التي ستأتينا مفصلة. قال منها التمني، منها التمني. والتمني ما هو؟ التمني طلب حصول شيء مع نفي الطمع في حصوله، إما أنه غير ممكن مستحيل، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب، هذا شيء مستحيل، ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلم، هذا شيء مستحيل. أو كان ممكنا لكنه بعيد، فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب. إذن التمني قد يقال اختصارا طلب المستحيل أو ما فيه عسر، ليت لي مالا فأحج، هذا ليس مستحيلا لكن فيه عسر مثلا لمن لا يملك ذلك. قال واللفظ الموضوع له ليت، اللفظ الذي يوضع الموضوع للتمني ليت. قال ولا يشترط إمكان المتمنى كما ذكرنا، قد يكون محالا وقد يكون ممكنا بعيدا بخلاف الترجي، الترجي يشترط فيه الإمكان، وكذلك الأمر أن يؤمر الممكن والنهي لا ينهي إلا عن ممكن، والاستفهام تستفهم عن شيء ممكن، لكن التمني لا يشترط فيه الإمكان. قال تقول ليت الشباب يعود، هذا شيء مستحيل، يا ليت أيام الصبا رواجعة. قال وقد يتمنى بهل، إذن الأصل التمني بليت لكن قد يتمنى بهل، نحو هل لي من شفيع، هل لي من شفيع. نعم. والنكتة في التمني بهل إيراد المستحيل المتمنى في صورة الممكن، لأننا ذكرنا أن الاستفهام لا يكون إلا في الممكن، هل زيد قائم لا تسأل إلا وقيام زيد ممكن. نعم. إذن هذه النكتة في مجيء هل للاستفهام، هو يعلم أنه لا شفيع لكن قال هل لي من شفيع، فهنا لا يمكن أن نحمله على حقيقة الاستفهام لأنه يعني ما يطلب حصول الفهم، هو يجزم بانتفائه، لكنه جاء بها المقام ليت وعدل عن ليت ليبرز المتمنى، ليبرز المتمنى موقع الممكن، وهذا لكمال العناية به في صورة الممكن، يبرزه في صورة الممكن لكمال العناية به، وهذا الممكن هو قد جزم بانتفائه. وكذلك يتمنى بلو، نحو لو تأتيني فتحدثني بالنصب، لو تأتيني فتحدثني بنصب، فتحدثني، لو كانت فتحدثني ليست بالتمني لكن فتحدثني بالنصب. لماذا؟ لأن لو الفعل المضارع اتصل بالفاء وسبق باللو، الأصل أنه لا ينصب، هو لا ينصب إلا إذا سبق بالأمور المعلومة، الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والنفي، فلا ينصب إذا سبق بلو. الفعل المضارع ينصب بأن المضمرة إذا سبق بعد تلك الستة، فلما جاءت لو حملناها على معنى التمني، حملناها على معنى التمني، لا يمكن أن نحملها على معنى الأمر ولا على معنى النهي ولا على معنى النفي، لذلك حملناها على معنى التمني. طيب السكاكي له مسألة هنا، يقول أن حروف التنديم، حروف التنديم يعني حمل المخاطب على الندامة، والتحضيض، التحضيض الذي هو يعني طلب الشيء بإزعاج، العرض طلب الشيء برفق، والتحضيض هلا فعلت كذا، حروف التنديم والتحضيض التي هي هلا وألا ولولا ولوما، ألا بقلب الهاء همزة، هلا قلبنا الهاء همزة فصارت هألا، إذن هلا وألا ولولا ولوما مأخوذة، يقول هذه الحروف مأخوذة من هل ولو التي للتمني، مأخوذة من هل، هل صارت هل لا، زدنا فيها لام فصارت هل لا، ولو زدنا فيها ما فصارت لو ما. إذن هل لا أصلها هل بزيادة لا، وأل لا أصلها هل لا وقلبنا هاؤها همزة، ولو لا أصلها لو وزدناها لا، ولو ما أصلها لو وزدناها ما. إذن هذه الأحرف الأربعة أصلها هل ولو اللتين بالتمني، ولذلك قال مأخوذة منهما يعني من هل ولو التي للتمني، مركبتين مع لا وما، لو لا مع لا، ولو ما مع ما، وهل لا مع لا، وأل لا مع لا. قال لتضمنهما معنى التمني ليتولد منه، يعني الغرض، الغرض من تضمينهما معنى التمني ليس إفادة التمني، وإنما ليتولد منه في الماضي التنديم، يعني حمل المخاطب على الندامة، لأنها حينئذ تفيد ندامة المخاطب على عدم فعله في الزمان الماضي، أو أن الغرض المطلوب جعل هل ولو متضمنتين مع التمني، والتضمين هنا الغرض منه أن يتولد كما قلنا التنديم في نحو هل لا أكرمت زيدا، هل لا أكرمت زيدا بمعنى ليتك أكرمته، والقصد أن يجعل نادما على ترك الإكرام. وفي المضارع التحضيض، يعني إغراء المخاطب وتحريضه على الفعل بإزعاج، نحو هل لا تقوم، والمعنى ليتك تقوم، قصدا إلى الحث على القيام. إذن حروف التنديم والتحضيض ضمنتا معنى التمني ليس لغرض التمني، وإنما لغرض التنديم هل لا أكرمت زيدا ليندم، أو التحضيض هل لا تقوم ليحث على الفعل. قال وقد يتمنى بلعل فيعطى حكم ليت، لعلي أحج فأزورك بالنصب. ولماذا يتمنى بلعل؟ قال لبعد المرجو في الحصول، لأنه بعيد فأشبه المحال أو أشبه الممكن الذي لا طمع فيه، الذي فيه عسر كما قلنا، لذلك تولد منه التمني، لأن التمني كما مر لطلب المستحيل أو ما فيه عسر. نعم، فلما كان التمني لطلب المستحيل أو ما فيه عسر نزل الترجي هنا في لعل منزلة التمني، لأن هذا شيء بعيد جدا. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالتمني، وفي الدرس القادم نستكمل بقية أنواع الإنشاء الطلبي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.